طيب، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهاردة إن شاء الله نبدأ أول دروس النحو إن شاء الله. طيب الأول بس إحنا إيه عايزين، أول محاضرة دايما بتبقى عبارة عن إيه شوية مقدمات تعرفنا فيها إيه هو العلم ده وإيه أهميته وترغيب الناس. حاول بقى تظبط الدنيا كده، مش عارف اقرا خالص. اهم حاجه الناس تبقى سامعه على الاخر. خلاص ده سامعين؟ سامعين صح؟ خلاص خلاص بقى. طيب وحد درس علم نحو قبل كده؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. درست نحو قبل كده خالد؟ تعرفش حاجه عن النحو؟ طيب يعني عارف حاجات ولا مش عارف؟ طيب حد يقدر يقول لنا كده ايه اهميه علم النحو؟ ليه ممكن ندرس نحو وايه اهميته؟ عشان نفهم اللغه. عشان نفهم اللغه. طب وليه نفهم اللغه؟ يعني عشان القرآن الكريم. القرآن الكريم قرآن عربي صح؟ طيب فأنت لما تعلم اللغة، تتعلم اللغة، يبقى أنت أقرب ما يكون إلى فهم القرآن. تمام؟ طبعا محتاج تتعلم حاجات كتيرة تانية مع اللغة علشان تقدر تفهم القرآن فهم تام، ولكن من غير اللغة ما فيش حاجة تانية. يعني أنت لو متعلم الحاجات التانية ودوت ايه اللي حصل؟ انت لو اتعلمت مش عارف. اقول لك الصبح، اقول لك الصبح يا شريف مش واخد بالك، تقول لي الصبح عالي. طيب انت لو اتعلمت، وده في شك انك تتعلم العلوم التانية من غير ما تتعلم علم اللغة، في الاخر برضو مش هتقدر تفهم القرآن، ان هو قرآن عربي. فبالتالي يجب على كل من أراد أن يفهم القرآن أن يعلم لغة العرب. تمام؟ طيب فإحنا في البداية كده هنتكلم أو هنقول كده إيه شوية مقدمات وبعض الكلمات للعلماء عن أهمية تعلم اللغة العربية، وبعدها إن شاء الله نقول مقدمات في علم النحو تؤهلنا إن شاء الله إن إحنا نخش في أي كتاب مثلا يكون للمبتدئين يبقى سهل. طبعا هو المقترح ان هما طبعا عايزين نخلص العلم يعني النحو باقل عدد ممكن من المحاضرات، فده ليه طريقتين، دراسه نصيه ودراسه موضوعيه. دراسه نصيه ان احنا ناخد كتاب صغير ونعدي على المسائل بسرعه وما ندققش في الايه، في شرح الالفاظ والمسائل اللي موجوده في الكتاب. ان فيش كتاب سلف صغير يخلص بسرعه، يعني فيش كتاب الكلام ده. الحاجه الثانيه الدراسه بقى اللي هي الموضوعيه، ان احنا ناخد المواضيع من غير ما ناخد نص كتاب يعني وندرسه. هو الحقيقه لسه ما حددناهوش يعني، الا اذا انتوا ليكوا راي تاني. انتوا بتفضلوا ايه؟ نفهم. انت هتفهم ان شاء الله، بس تفضل تدرس ازاي؟ ليه بقى؟ ليه؟ اصل هو الشيخ احمد حسنين بيشرح قطر الندى في الدرس الايه؟ الدرس بتاع يوم الاثنين تقريبا. ايوه. ودي دراسه نصيه. هو غالبا مش هيخلصه دلوقتي، يعني هياخد فتره طويله جدا. فاللي عايز يلحق ممكن نخلص النحو بسرعه بحيث تنضموا للمجموعه دي. مش عايزين وهندرس. طبعا انا مش عارف المدرسه يعني عامله الماده دي داخله في ايه، يعني داخله في هتخش في نفس الاطار بتاع الدرس بتاع يوم الاثنين ده، ولا هتخش لوحدها ماده لوحدها. هو مش مشكلتنا دلوقتي يعني. دي حاجه بس قبل ما انسى عشان ما انساش، هم قالوا ننبه عليكم ان الدراسه هتقف لمده 4 اسابيع من بدايه من الاسبوع الجاي، علشان في ناس كتيرة بتمتحن وعايزين يبداوا ما عدا يوم هيخلوه بس اسمه اللي هو يوم الاحد. هيبقى الحد بس حد ده هيبقى العيشة هيبقى درس عام يعني هيبقى درس كده تربية وكده. خميس الشيخ اه عادي مش مشكلة الشيخ مستمر تكلم على دروس المدرسة الحد يبقى فيه هنا هو كل الدروس هتقف ما عدا الدرس ده صح؟ مين اللي هيديني ما اعرفش مش مشكلة تانية يقوم بس ان في درس يوم الحد العيشة ده هو الايه؟ ده الاسبوع يوم الحد بس الحد اه الجاي لا الاسبوع ده كله هيبقى فيه عادي هيبقى الدروس ماشي عادي عندك السبت والحد كل ده الجمعة الاول بقى الاسبوع اللي جاي ده ما فيش هيبقى بس يوم الحد بس مش هيقف اه دروس الشيخ مش هتقف هو دروس المدرسة درس الشيخ عم حسنين بتاع يوم الاثنين مش للمدرسة صح؟ ملوش علاقة بالمدرسة أصلا وصول مش في المدرسة ملوش علاقة بالمدرسة أصلا مش مادة في المدرسة يعني فدرس الشيخ عم حسنين بتاع الاثنين ده شغال عادي هما بقى هيعملوا بدل دروس المدرسة كلها درس واحد لمدة 4 أسابيع هيبقى يوم الحد العشاء هنا صح؟ في المسجد هنا غالبا الشيخ عم حسنين اللي هيدرس غالبا يعني هيبقى مش رقائق يعني تربية هذا العيش إن شاء الله. طيب بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بس احنا بنقرأ الآيات أو بعض الآيات اللي ورد فيها أن القرآن قرآن عربي عشان نتبين بس أهمية الموضوع. طيب إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون واضح طبعا الشاهد من الآية أن القرآن أنزله الله على لغة العرب لعلهم يعقلون عشان يقدروا يتفكروا فيه ويفهموه تمام. طيب وقال سبحانه قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون علشان يقدروا يفهموه فلما يفهموا يقدروا يعرفوا إيه الأوامر فيلتزموها وإيه النواهي فينتهوا عنها فبالتالي تتحقق التقوى والتقوى ايه هي انك تعلم مراد الله عز وجل فتتقيه ازاي تجعل بينك وبين عقابه ايه وقاية ازاي يعني انك تلتزم الاوامر وتبتعد عن النواهي تمام. طيب مش هتقدر تعمل الكلام ده لما تفهم القرآن عشان تفهم القرآن لازم تبقى عارف ان هو قرآن عربي يبقى لازم تتعلم القرآن تعلم اللغة العربية اصلا تمام. طيب وقال سبحانه كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون تمام. وقال سبحانه إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون طبعا دي آية الزخرف وفي آية إيه؟ آية سورة يوسف آيتين شبه بعض صح؟ عارف الحكاية دي؟ طيب أنهي آية سورة يوسف؟ ليه إيه؟ أنزلناه ولا جعلناه؟ أو آية الزخرف إيه؟ تمام. طيب وقال سبحانه ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. قرآن لسان عربي وهم كانوا بيقولوا إنما يعلمه بشر. طيب يعني هو أنتوا تقدروا تفهموا مش هو يعلمه بشر طيب نزل بلسانك وهو أكيد هتقدروا تفهموا يعني هتقدروا تعرفوا هل فعلا اللي علموا بشر ولا علموا حاجة تانية. دي إشارة أن أنتوا أدام هو بلغتكم يبقى أنتوا أكيد فهمين ما تستهبلوش يعني. طيب العلماء بقى كانوا بيتكلموا على أهمية دراسة اللغة العربية فقال شيخ الإسلام ابن تيمية في قضاء الصراط المستقيم وقال الشافعي فيما رواه السلفي بإسناد معروف إلى محمد بن عبد الله بن الحكم قال سمعت محمد بن إدريس يقول محمد بن إدريس اللي هو الشافعي طيب يقول اللسان الذي اختاره الله عز وجل لسان العرب فأنزل به كتابه العزيز وجعله لسان خاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم ولهذا نقول ينبغي لكل أحد يقدر على تعلم العربية أن يتعلمها تمام لأنه اللسان الأولى بأن يكون مرغوبا فيه من غير أن يحرم على أحد أن ينطق بأعجمية يعني عادي تعلم اللغات التانية بس أهم حاجة تتعلم إيه لسانك لسان اللغة العربية ده الأساس ده بيكلمش العربيين هو بيكلم كل بيكلم كل الناس اللي هيسلموا يعني يعني إمام البخاري ما هوش عربي ولا حاجة ورغم من كده إيه وأحفظ أهل الأرض للحديث. تمام؟ الحديث أكيد الحديث دي عربي ولا مش عربي؟ لو عربي. طيب طيب. وقال شيخ الإسلام أيضا في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم إن الله لما أنزل كتابه باللسان العربي وجعل رسوله أو رسوله مبلغا عنه الكتاب والحكمة بلسانه العربي وجعل السابقين إلى هذا الدين متكلمين به لم يكن سبيل إلى ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان. مفيش أي سبيل موجود علشان تقدر تعرف الدين كويس إلا لما تضبط اللسان العربي، يعني تعرف لغة العرب. تمام؟ وصارت معرفته من الدين، يعني صارت معرفة اللغة العربية من الدين، مش أصلا ولكن إيه؟ لأنه ما لا يتأتى الواجب إلا به فهو واجب. أنت دلوقتي في حاجة عليك واجب، ولكن علشان تعرف تعملها لازم تجيب إيه؟ حاجة قبليها، يبقى الحاجة القبليها دي تبقى واجب هي كمان. يعني علشان تعرف تصلي لازم إيه؟ يبقى الوضوء برضو واجب إذا كانت الصلاة واجب. تمام؟ ولا مش تعرف تخش تصلي. نفس الحكاية، لو أنت علشان تعمل أي واجب موجود عليك لازم تأتي قبله شيء من لوازمه عشان تعرف تعمله، يبقى الشيء اللي من لوازمه ده يبقى واجب زيه. تمام؟ طيب هو لم يكن سبيله إلا ضبط الدين ومعرفته إلا بضبط هذا اللسان وصارت معرفته من الدين، وصار اعتياد التكلم به أسهل على أهل الدين في معرفة دين الله، وأقرب إلى إقامة شعائر الدين، وأقرب إلى مشابهتهم للسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار في جميع أموره. تمام؟ طيب بيقول برضه فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامه، علشان تقدر تعرف الله عز وجل أراد منك إيه في الواجبات وفي المنهيات يجب أن تتعلم. طيب ما في ناس تقول لك طب ما أنا بفهم، يعني قابلنا ناس كثيرة كده تقول أنا أقدر أفهم القرآن لوحدي واستنبط منه، وأنه ما يعرفش عربي، ما يعرفش اللغة العربية، ما يعرفش نحو تقريبا، يعني هيفهمه إزاي؟ طيب ما بقاش ما هو مش عارف. أنا قابلت واحد منهم، واحد أخ يعني، فبيقول طب ما انا اقدر افهم واستنبط من القران على طول. قلت له انت متاكد من الحكايه دي يعني؟ قال لي اه. قلت له طيب يعني في ايه في القران لآية سيدنا اللي هي سوره مريم تقول ايه؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه فامتروه. تمام؟ طيب في قراءه تانية ايه؟ ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه فامتروه. صح؟ طب ايه الفرق؟ اه مش معنى هنا قوله وهنا هنا قوله؟ قول الحق الذي فيه يمترون مكان البدل يعني قول الحق يعني. فيها تفسيرات كتيرة ولكن الفرق واضح ان قول الحق وقول الحق. قول الحق دي يعني قلت قول الحق، هذا الذي قلناه ذلك عيسى ابن مريم هذا هو قلت أنا قول الحق الذي فيه يمتر الله عز وجل قال هذا. وقوله بباع الابتداء أو على خبر محذوف، المهم الشاهد أنه هو ما قدرش يفهم الكلام، يعني مش قادر يفرق بين الموضوع، فمش عارف ده إيه ولا ده إيه. فقلت له طب أنت مش عارف أصلا القرآن اللي نزل عليك دي إعرابها إيه ولا ده الكلام في إيه، فأنت هتقدر تستنبط الأحكام إزاي اللي هي بقى عايزه اصول فقه وعايزه دراسه حديث وعايزه مصطلح كمان، غير انك تبقى لازم تكون عارف اللغه العربيه. فهو في ناس كده كتير ما تبقاش عارفه اصلا اللغه العربيه ومش عارفه علوم تانية كتير، ويبقى عندهم احساس ان هو يقدر يستنبط من القران ويفهمه، لان في حاجات كتيره جدا ممكن تكون من الاساسيات ما يقدرش يفهمها الواحد. تمام؟ طيب يقول بقى ومعلوم ان تعلم العربيه وتعليم العربيه فرض على الكفايه. تمام؟ عشان انت تعرف الدين طبعا معروف ايه الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية، عارفين طبعا الفرق صح؟ طيب وكان السلف يؤدبون اولادهم على اللحن، اللحن يعني الخطأ في الايه؟ في الاعراب وهو بيتكلم. تمام؟ ويقال ان ابي الاسود الدؤلي اللي هو واضع علم النحو اصلا، اللي خلاه يضع علم النحو يعني يكتب يألف بقى النحو، هو بنته الصغيرة، بنته جيت واقفين كده بالليل، فقالت له ايه؟ ما اجمل السماء. قصدها ايه؟ يعني السماء حلوة او تتعجب يعني. فهو افتكرها بتسأله، فقال لها النجوم. فقالت ما سألتك ولكني أتعجب من حسن السماء. قال يا بني افتحي فاك، ما أجمل السماء. واضح الفرق؟ تقول ما أجمل السماء تتعجب من السماء، لو قلت ما أجمل السماء وكأنك بتقول ايه أحسن حاجة في السماء، بتسأل سؤال. مجرد الفتحة والضمة غيرت المعنى، واللي بيعرف اللغة العربية هيفهم، هو راجل، عشان راجل عربي وضع علم النحو ففهم الكلام على المنطوق، إنما هي مش عارف. فلما لقى حتى بنته الصغيرة بدأت تلحن، بدأت تقول الكلام غلط، بدأ بقى يحط علم النحو ويألف فيه وينحو على نحو سيدنا علي، ما قال له انحو هذا النحو، يعني ابدأ بكذا وكذا وكذا، اداله بعض الايه التعليمات كده في الكتابة يعني عشان يألف عليه علم النحو، وبدأ ايه يضع علم النحو. فهو ده الفرق، ان انت ممكن حركة واحدة بس، فتحة او ضمة او سكون، يغير لك معنى الجملة بالكامل وتفهم معنى تاني خالص. وده من زي ما تقول كده ايه يعني ميزة اللغة العربية وجلال شأنها، ان انت بكلمة واحدة في سياق واحد تقدر تعبر بمعاني كتير جدا، عن معاني كتير جدا بيها، بانك تغير التشكيل تحطها قدام ترجعها ورا، مع ان الايه السياق واحد، ومع وجود معاني كتير جدا تقدر تعبر بعدد من الكلمات قليل. ولذلك القرآن معانيه لا تنتهي، وهو الكلمات واضحة، كتاب مش هنزود فيه ولا حاجة، هو كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نزل آيات 6236 آية، مش هيزيد ولا هينقص. هما الآيات دي هي نفسها اللي فيها الأحكام وفيها الشرائع وفيها كل شيء، وبيتفهم منها لحد دلوقتي معاني جديدة. لذلك اللغة العربية الله عز وجل اختار هذه اللغة كي تكون هي لغة القرآن. تمام؟ طيب، فبيقول ايه بقى؟ وكان السلف يؤدبون اولادهم على اللحن، ان هو ما يبقاش ايه يعرف ينطق الكلام كويس، يعني كل كلامه لازم يبقى منطوق كويس كلامه حتى. طبعا احنا كل كلامنا بايظ يعني. فنحن مأمورون امر ايجاب او امر استحباب ان نحفظ القانون العربي ونصلح الالسن المائلة عنه، فيحفظ لنا طريقة فهم الكتاب والسنة والاقتداء بالعربي في خطابه. تمام؟ يبقى احنا مأمورين، الأمة الإسلامية مأمورة انها تحفظ الايه اللغة العربية علشان دي لغة القرآن. طيب، هل اللغة العربية علم واحد ولا اكتر من علم؟ يعني العلماء لما بيجوا يصنفوا في عدد العلوم بيقسموها علشان تسهل دراستها. تمام؟ فهم علماء العربية قسموا كده اللغة العربية عدد من العلوم كتيرة كده، حد عارف منها أنواع؟ النحو. النحو ماشي. والصرف. العروض. والبلاغة. ايه تاني؟ حد عارف حاجة تانية؟ طيب، هم حوالي مثلا 13 و14 علم كده، حوالي ايه العلماء استنبطوا ان دي علوم اللغة العربية. تمام؟ طب اهمها النحو طبعا، والصرف، والبلاغة. والبلاغة دي اصلا عبارة عن 3 علوم، كل علم منها مختص بقسم معين من اقسام البلاغة. اول واحد فيه اسمه علم المعاني، والتاني اسمه علم البيان، والثالث اسمه علم البديع، المحسنات البديعية، البديع. طيب، وطبعا في بقية العلوم مش لازم بقى نقولها كلها، زي ما اخوكوا قال علم العروض. العروض بالفتحة يعني، عشان العروض دي حاجة تانية. تمام؟ وعلم اللغات، اللغات دي اللي هي المعاني الكلمات يعني. في الأدب طبعا، في حاجات كتير. وطبعا يعني ايه ما يجي وقتها ان شاء الله ممكن نقول نبذة صغيرة كده عن كل علم معناه ايه علشان تقدر ايه، بس مش هنقعد يعني دلوقتي علشان احنا لسه في البداية، مش هنقعد نعرف العلوم التانية واحنا لسه في العلم الاولاني ما دخلناش فيه اصلا. خلاص طيب. عايز تعرف الاسماء؟ اسماء بس نعرف. طيب قول كده عايز ايه. النحو دينا هندرسه ان شاء الله وهنقول كل حاجة فيه. عايز الاسماء بقية الحاجات التانية وبالتالي انتوا هتصوروا الورق ده بخدوه بقى عشان بس ما نضيعش بقى. يعني في علم اسمه الاشتقاق وعلم اسمه القافية وعلم الخط اللي هو الاملة يعني وعلم النقد وعلم الانشاء. كده كتبتوا كم واحد؟ نعم البلاغة ثلاثة. البلاغة في حاجة ريحتها هي دي اللي كانت عاملة الريحة الوحشة دي احتمال نشوف كده يكون في حاجة مظبوط. هي دي بس هي اللمبة اللي كانت عاملة الريحة دي تقريبا طيب نبدأ بقى إن شاء الله في إيه؟ في تعريف علم النحو. هو العلم الأول من علوم اللغة العربية. علم النحو كده بس تبسيطا يهتم بضبط أواخر الكلمات العربية. تمام؟ فأنت علم النحو هو العلم المختص بضبط أواخر الكلمات العربية. طيب يعني ايه ضبط اواخر الكلمات العربية؟ العرب زي اي لغة في الدنيا قوم معينين اصطلحوا على ان كل اسم من الاسماء او كل شيء من الاشياء الموجودة يسموها باسم معين. تمام؟ فمثلا اصطلحوا على ان ده يبقى اسمه كتاب، اصطلحوا على ان ده يبقى اسمه ورقة، اصطلحوا على كذا يبقى اسمه قلم وهكذا. اصطلحوا يعني ايه مع بعض كده اتفقوا ان احنا هنسمي الحاجة دي كذا. تمام؟ فده بيسموه الوضع العربي، يعني وضعت هذا الاسم لهذا المسمى. اي لغة في العالم كده، فاللغة العربية من ضمن اللغات. شوية قوم ناس موجودين في مكان معين اصطلحوا ان احنا هنسمي كذا بكذا وكذا بكذا وكذا بكذا وهكذا. اللغة الانجليزية نفس الحكاية، يسموا ده بنسل، يسموا ده مش عارف وهكذا. تمام؟ طيب الكلمات العربية على سبيل الحصر هما ثلاث أنواع مفيش رابع، إما اسم وإما فعل وإما إيه حرف. تمام شريف أنت متأكد إن هي دي حسنا بتزيد؟ خلاص هي ايه اللغة العربية الكلمات فيها عبارة عن ايه، اما اسم او ايه او فعل او حرف. تمام ده من جهة المفردات المفردة نفسها. تمام طيب اول حاجة لازم تعرفها ان تعرف ايه هو معاني الحاجات دي، يعني ايه هو الاسم وايه هو الفعل وايه هو الحرف. ده بداية يعني بس عشان في ناس تبقاش عارف الحكاية دي، وانت لما تخش في اي كتاب سلف مش هيبين لك الكلام ده اصلا، يعني ما بيبدأش مع الناس انه يشرح له ايه هو الاسم وايه هو الفعل وايه هو الحرف وايه هو العلم وايه هو الضمير وايه هو مش عارف. الكلام ده مش عندهم، الكلام ده مسلم يعني كلام الناس كلها عارفاه. تمام فهو بيبدا لك على طول في المسائل النحو، يعني يقول لك مثلا يبدا بقى يقول لك اعراب كذا واعراب كذا، الاعراب معناه ايه والبناء معناه ايه، ويقول لك اعراب الاسم اللي هي المرفوعات الاسماء كذا ومنصوبات الاسماء كذا وهكذا. فاهم يعني يبدا ياخد لك ايه المسائل. فهو اتفضل هو اول درس بس لازم يبقى موضوعي علشان تبقى فاهم المقدمه. تمام وبعد كده تبدا تخش نص بقى او احنا زي ما احنا هنشوف. خلاص طيب برضو اول من ضمن المقدمات قبل ما نبدأ يعني بتعريف الحاجة، لازم نعرف ان الكلام المفيد عند العرب هو ده اللي احنا مختصين به في علم النحو. لازم تكون الجملة مفيدة، يعني ليها معنى يحسن السكوت او الوقوف عليه. اي حاجة غير كده ما لناش علاقة فيها بيها في النحو. النحو بيتكلم في الايه؟ في الكلام المفيد، الكلام الجمل المفيدة، تمام؟ والجمل المفيدة ديت نوعين، اما جملة اسمية واما جملة ايه؟ فعلية. عايزين كده نضرب مثال لجملة مفيدة وجملة او تركيب غير مفيد. ايه التركيب المفيد؟ واحد يدينا مثال عشان نبين، مش كلام نظري. واحد يدينا تركيب غير مفيد. تركيب مفيد زي محمد نجيب مفيد. ماشي، لو نعرف نجيب حاجة من القرآن او السنة يبقى احسن. طب بس مش مشكلة. ماشي، محمد نجيب. طيب محمد ده ايه؟ محمد مبتدأ والخبر بتاعه ايه؟ نجيب. طيب انت تفهم ايه من الموضوع ده؟ انا دلوقتي ببتدئ لك الكلام، انا دلوقتي هكلمك دلوقتي صح؟ فلازم ابدأ لك الكلام بحاجة صح؟ فابتديت لك بايه؟ باسم اللي هو ايه؟ محمد صح؟ طيب انا اول ما اجيب لك كلمة محمد انت هتنتظر ايه؟ ان انا اخبرك عنه باخبار معينة عشان تفهمها. لذلك بيسموا الجزء الثاني ده خبر، بس لازم الخبر ده يكون ايه؟ يفيدني انا صح؟ اقول لك محمد، ها مستني بقى تسمع محمد ماله؟ اقول لك نجيب، يعني راجل ذكي وراجل مجتهد في ايه؟ في عمله. يبقى انا اديتك جمله مفيده دلوقتي صح؟ يبقى محمد مبتدا ونجيب خبر. باذا الجمله المكونه من مبتدا وخبر دي جمله مفيده، لان انت هتفهم منها ايه؟ معنى متكامل، تمام؟ تقدر تقف عليه. انا اقدر ما اكلمكش تاني، اقول لك محمد النجيب وخلاص واسيبك، يعني هاخبرك بهذا الخبر بس عن محمد وخلاص وانتقل لحاجه تانية بقى في الكلام، صح ولا لا؟ طيب لما قلت لك مثلا ان جاء محمد، فهمت ايه؟ ايه اللي حصل يعني ان جاء؟ ايه اللي حصل؟ فهمت حاجه؟ طب بس لو قلت لك شلت ان دي وقلت لك جاء محمد هتفهم صح؟ انا قلت لك ان جاء محمد، يعني دلوقتي بقى بشترط عليك شرط، لو محمد جه طب ايه بقى؟ اعمل ايه يعني؟ ما فهمتش حاجه. يبقى دي جمله لا يحسن ايه؟ سكوت عليها، يبقى ما ينفعش خلاص، ده ملهاش علاقه بالنحو دي بقى. خلاص؟ انما لو قلت لك ان جاء محمد فاكرمه، يبقى ايه؟ ابدا اعرف بقى، ابدا اشوف ايه الموضوع ده. فهمنا؟ يبقى ايه اختصاص النحو؟ النحو اختصاصه بايه؟ بالكلام المفيد، الجمل المفيدة، تمام؟ دي أول حاجة. طيب قلنا من ضمن الكلام إمتى أقول عليه مفيد؟ أول حاجة بيقولك الكلام المركب من كلمتين. في كلام مفيد يكون مركب من كلمتين صح؟ زي ما أخوكم لسه قايل، الكلمة الأولى إيه؟ محمد، كلمة تانية نجيب. أمثلته مثلا الله واحد، الله لفظ الجلالة مبتدأ به الكلام، ابتدئ الكلام به، تمام؟ طيب وواحد خبر، يبقى انا فهمت جمله مفيده دلوقتي، الله عز وجل واحد، خلاص؟ يبقى دي جمله مفيده مكونه من ايه؟ من كلمتين، الكلمتين دول عباره عن ايه؟ مبتدأ وخبر، اه منوعهم ايه يعني؟ اسمين، صح؟ عايزين بس نربط الكلام ده، خلاص؟ يبقى دلوقتي عرفت ايه هو الاسم، لسه هنقول معناه، بس احنا قلنا ايه؟ جمله مكونه من كلمتين مبتدأ وخبر، ونوع الكلمتين دول ايه؟ اسم، خلاص؟ طيب ومنها كتير بقى تقدر تحط الكلام ده. طيب ممكن تكون مكونة من كلمتين بس ايه؟ مش اسمين، زي مثلا ايه؟ فعل واسم مثلا، يبقى ايه؟ جاء الحق او ظهر الحق وزهق الباطل، صح؟ طيب بس نوع الكلمتين ايه؟ ايه الكلمه الاولى نوعها ايه؟ فعل، والثانيه ايه؟ اسم، صح؟ الاولانيه فعل والثانيه اسم، الاسم يعرب ايه؟ فاعل، صح؟ الحق هو اللي جه او الحق هو اللي ظهر، صح؟ يبقى فاعل. طيب ممكن مكونه من كلمتين بس مش ايه؟ في واحده باينه والثانيه مش باينه، زي ايه؟ اقول لك لا اقول لك ايه قم مثلا او اكتب صح فهمت ولا فهمتش منها حاجة هي في الظاهر كده بتنطق كلمة واحدة صح اكتب هي كلمة واحدة امر بالكتابة بس الاصلها ايه اكتب انت صح ولا مش اصلها كده طيب فدي انت فهمت منها برضو جملة مفيدة تمام فدي أمثلة على الايه الكلام المركب من كلمتين وكل كلمة ايه مع اخرى مع التانية تكون جملة مفيدة تمام طيب في بعض الكلام مركب من ثلاث كلمات كلام مفيد ومركب من ثلاث كلمات زي ايه محمد فوق المنبر تمام البركة في البكور مثلا ايه الثلاث كلمات دول نوعهم ايه واسم صح اسم وحرف واسم تمام تمام طيب في حاجات ممكن تبقى مركبة من ثلاث كلمات كتير بقى يعني احنا اقل حاجة قلناها كلمتين عشان تبقى فاهم ان ايه ان ممكن تركب جملة مفيدة من كلمتين وممكن تركب جملة مفيدة من ثلاث كلمات خلاص طيب بعد كده الامثلة بقى سهل طيب قلنا ان الجمل بتنقسم الى ايه نوعين جملة اسمية وجملة فعلية الجملة الاسمية هي التي تبدأ بايه باسم والجملة الفعلية هي التي تبدأ بايه بفعل طيب عايزين بقى نعرف ايه هو الاسم وايه هو الفعل وايه هو الحرف علشان بقى كده فهمنا المعنى العام هي اللغة العربية هي كده عبارة عن كده جمل مفيدة اما جمل اسمية واما جمل ايه فعلية وانت بتفهم بقى من جوه الجملة على حسب موقع كل كلمة من الاعراب تقدر تفهم بقى المعنى ايه تمام بس ده بإيجاز الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه هي جمل اسمية وجمل فعلية وتبدأ تحلل جوه بقى الموضوع عامل ازاي اتفضل الجملة اللي بتبتدي بحرف تبقى اسمية وفعلية ايه اللي بتبتدي بحرف دي قول كده مثال اولها مثلا قسم والله فعل ايه اما تبقى اسمية على كده او ممكن تبقى على حذف الفعل تقول اقسم بالله كذا كذا بس انت حذفت الفعل وحطيت بداله واو الواو دي عبرت ان انت بتعمل هتقسم دلوقتي تمام بس هي ما قالها في الاخر انها اما جملة اسمية او جملة فعلية المقال يعني بس انت فيه محذوفات كده اتفضل نعم اقل الجمل كلمتين اقل جملة بتكون كلمتين ممكن واحده محذوفه لا لكن هو اقل اقل حاجه كلمتين طيب قلنا الكلام بينقسم الى ثلاث اقسام لثلاثه اقسام اسم وفعل وحرف ما هو الاسم ايه هو تعريف الاسم احنا ليه بنعرف الحاجات دي بس عشان ابقى اقدر افهم الفرق لان لغايه دلوقتي في ناس فعلا تقول له اعرب يقول لك مثلا زي ما قلنا مثلا من شويه اعمل ما يبقاش قادر يفرق اعمل ده ايه اصلا عباره عن ايه مش عارف ان هو فعل امر تمام فلازم تبقى فاهم ايه الفرق بين الاسم وايه الفرق بين الاسم والفعل والحرف تمام ايه هو الاسم بقى قول كده خالد عشان تخيلوا يعني انت فاهمه ازاي ان هو مش فعل طب ايه الفعل ان هو مش اسم حاجة بعملها صح بعملها دي بقى هتاخد ايه هتاخد زمان صح مقترنة بالزمان عشان كده بقسمه لايه ماضي ومضارع وامر اللي هو بيدل على المستقبل يعني صح ولا لا يبقى اول حاجة نفهمها ان الايه الافعال لازم تكون مرتبطة بالزمن تمام طيب الاسم ده مش مرتبط بالزمن طيب يبقى الاسم ده عبارة عن كلمة ليها معنى في ذاتها ولكن غير مقترنة بالزمان ايا كان المعنى ده بقى تمام طيب والفعل هيبقى ايه برضو كلمة ليها معنى في ذاتها يعني لما اقولها لك تفهم معنى بس تفهم المعنى ده مرتبط بايه بزمن طيب نقول امثلة بقى قول مثلا مثال للاسم كده قول الشراب طيب الشراب الشراب معنى اللي بيتشرب يعني ف نقول الشراب دي اسم. تفهمت منه ايه؟ فهمت ان في حاجة سائلة مثلا هتتشرب صح؟ فهمت ان في حاجة كده. طيب هل انت فهمت اتشربت امتى ولا هيشربها امتى؟ فهمتش حاجة غير كده، انها حاجة موجودة سائلة هتشرب. طيب لما اقول لك يشرب محمد الماء مثلا، تمام، الان او يشربه غدا. طيب يشرب ده ايه؟ طيب انت فهمت معنى ان في ايه؟ في فعل هيفعل وهو فعل الشرب، تمام، والفعل ده مرتبط بايه؟ زمن، وهو زمن ايه؟ الحاضر او زمن الايه؟ المستقبل، تمام. طيب يقول لك شرب محمد، هتبقى عرفت ان هو ايه؟ فعل فعلا وهو ايه؟ الشرب في الزمن الايه؟ الماضي. يبقى كده عرفنا الفرق بين ايه؟ الاسم والفعل صح. طيب الحرف بقى، هم العلماء بيعرفوا كده، ما ليس له علامة الاسم ولا ليس ولا علامة الفعل، بس بعضهم قال ايه؟ هو ما له معنى في غيره. يعني ايه الحرف؟ هم ثلاث اقسام، هم ما استقرأوا اللغة العربية بدأوا يشوفوا النصوص بتاعة العرب، لو ان في ثلاث انواع من الكلمات. النوع الاولاني له معنى بس ملوش علاقة بالزمن فسموه الاسم، والنوع الثاني له معنى بس ايه؟ له ارتباط بالزمن فسموه الفعل، ونوع ثالث لا هو كده ولا هو كده فسموه حرف. فلما يجوا يعرفوه في كتب النحو يقولوا هو ايه؟ ما ليس باسما باسم ولا بفعل، هو مش لا هو اسم ولا فعل، هو نوع ثالث. بس بعضهم قال ايه؟ الحرف ده لا يدخل او لا ياتي في الكلام وحده، مفيش حاجه اسمها حرف كده تلاقيه لوحده، لازم يبقى حرف موجود وراه حاجه، وغالبا طبعا الاسم حروف الاصل فيها انها تدخل على الاسماء، الا بعض الحروف طبعا تدخل على الافعال، وايه وتكون متعلقه بشيء تاني، يعني ليها تعلق في بحاجه موجوده في الكلام، تمام. عشان كده قالوا انها ما لهاش معنى في ذاتها. يعني انت بتقول كلمه في، هتفهم ايه في الغالب؟ مش هتفهم معنى مستقل، مش هتفهم ان في حاجه حصلت. يعني لما تقول في الدار، بدأت تفهم دلوقتي ان في حاجة موجودة في الدار صح؟ وهي لوحدها كده مش هتقدر تفهم قوي، بالذات لو هي حرف مثلا مش في مثلا اللام مثلا، مش اللام ده حرف جر؟ طب لو قلت لك اللام كده لوحدها هتفهم حاجة؟ مش تفهم حاجة، انما هي بتاخد معناها من اللي ايه؟ من اللي هي ارتبطت بيه. الحروف دي تأخذ معناها من ايه؟ مما ترتبط بيه في الكلام، خلاص. طيب دايما العلماء يبداوا الكلام بايه؟ قلنا اقسام الكلام كده، ويبداوا بايه تاني؟ ايه علامات الحاجات دي؟ يعني الاسم له علامات اعرفه ازاي ان هو اسم، تمام. طيب والفعل له علامات برضه اعرفه ازاي ان هو ايه؟ فعل. والحرف معروف ان هو لا يقبل علامه الاسم ولا علامه الفعل، خلاص. طيب ايه علامات الاسم؟ احنا برضو مش هنغوص قوي في الموضوع ده، بس انا عايز ايه اعودكوا على اللي بيتقال بقى في الكتب، لان انت بتيجي في الكتب كده اول حاجة يبدأ لك بقى كده، يعني الالفية يقول لك ايه؟ كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة والقول عام وكلمة بها كلام قد يؤم. يبدأ يقول لك بقى الاسم وعلامات وكذا كذا كذا بالجر والتنوين والندى وال ومسند للاسم تمييز حصل بتا فعلت واتت ويفعلي. يقعد بقى ايه يكلمك عن الموضوع. يعني طبعا انت ممكن واحد بيقرا ما تبقاش فاهم بيقول ايه اصلا، ما بيتكلمش عربي، بس هو ده النحو يعني. فايه فتبدا تبقى بس تاخد على الموضوع يعني. فالاول حاجه بيكلمك ايه اقسام الكلام. اقسام الكلام ثلاثه، اسم وفعل وحرف. ايه علامات الاسم؟ له علامات تقدر تعرف الكلام ده. انت ممكن تبقى متخيل ان هو بديهي يعني، بس في بعض الكلمات ما تقدرش فعلا تعرف انها اسم ولا فعل ولا حرف الا اذا بصيت على العلامات بتاعتها، تمام. عشان كده هما بيدرسوها في الاول. ايه هي بقى علامات الاسم؟ هي علامات واضحة بالجر. أول حاجة الاسم يقبل الجر، لازم يبقى مجرور. الحاجة الوحيدة في الثلاث كلمات دول تبقى مجرورة هو الاسم، تمام. الفعل لا يجر بالكسرة، ما فيش حاجة اسمها فعل مجرور بالكسرة دي خالص، تمام. والحرف ما بيعربش أصلا، تمام. فالاسم العلامة الأساسية بتاعته أو أول علامة الجر، تمام. الجر يا سيدي دلوقتي ان هو يقع في محل، المحل دوت متعلق بشيء فبستخدم له حرف، وليكن حرف جر مثلا. فأقول مثلا ذهبت إلى المسجد، تمام. طيب المسجد ديت اعرابها ايه؟ طيب كويس، احنا بدأنا من الاول. ذهبت الى المسجد، المسجد اعرابها ايه؟ مجرور بايه؟ بإلى. ايوه ذهبت الى المسجد، تمام. هو في المعنى مفعول، ان انت عملت فيه حاجة انك رحت له يعني، بس العرب بتصل الى المفعول بواسطة الحروف احيانا عشان تبقى عارف ان انت عملت حاجة، ما رحتلوش، ما دخلتوش فجأة، لا ده انت رحت له، تمام. فالحرف الجر ده اثر في الاسم اللي بعديه، التأثير اللي هو اثره فينا اسمه الجر، تمام. يعني اعرابه هو الجر، فهمت معنى الجر ايه؟ طيب هو التأثير اللي بيدخله الحرف على الايه؟ على الاسم المجرور ده هو الجر. طيب والجر دائما بيكون بالحروف او بالاضافة، يعني ممكن اضيف كلمة لكلمة، اقول كتابه زيد، يعني ده الكتاب بتاع زيد، فزيد ده مجرور بالاضافة، ان انا اضفت اليه كلمة تانية انا عايزك تعرف، ماشي، يعني عايزك تعرف الكتاب ده بتاع مين، فانا اضفت لك الكتاب لايه؟ لصاحبه ولا ايه؟ فاضفت كلمة الكتاب الى ايه؟ كلمة زيد، فزيد هنا يبقى يعرب ايه؟ مضاف اليه مجرور بالاضافة اللي انا اضفت له اللي اضفتها اليه دي، خلاص. طيب فالجر ده اول علامة من علامات الاسم، لو لقيت حاجة مجرورة على طول عليها اسم على طول، تمام. طيب تاني علامة التنوين، التنوين برضو من العلامات الاصلية في الاسم، علامة التانية. طيب ازاي بقى؟ ممكن تبقى علامات من هنا تضيف علامات علامات الاسم ولا علامات الشان، بس بتبقى فين؟ تبقى حاجة بيسموها ضرورات وحاجة بيسموها كده ايه؟ شواذ. يعني مثلا هتيجي علامة ايه؟ قل مثلا بعد شوية، بعض العلماء جاوز دخول قل على الفعل، تمام؟ نعم؟ تنوين زي ايه؟ لا اسفان دي نون توكيد، توكيد نعم؟ ما هي بتكتب كده بس هي نون توكيد خفيف، نون التوكيد هي ما بتكتب كده في القرآن، ولما توقف عليها بتوقف عليها ناس فعلا، صح؟ هي كده اسفان نون التوكيد الخفيف، لو تقلتها تقول لنسفع عنا زي ما في سورة سيدنا يوسف، ايه اللي هي ايه؟ ايوه اللي قبلها ايه بقى؟ لا يسجنن ولا يكونا من الصغير، لو وقفت هتقول لا يكونا، صح؟ لا دي اسمها نون التوكيد الايه؟ الخفيف، ما هياش تنوين يعني. فالجر والتنوين مختصين بالاسماء، تمام. بعض العلامات التانية بعض العلماء قال عليها انها ممكن تخش على الفعل بس في ظروف معينة، يعني مش وقتها معانا دلوقتي، تمام. طيب فاول حاجة الجر، وتاني حاجة التنوين. عارفين التنوين ايه هو؟ طبعا التنوين هو عبارة عن نون ساكنة بتلحق اخر الاسم، تمام، وليها اهداف كتيرة جدا، برضو مش موضوعنا دلوقتي لانه التنوين له انواع كتيرة، تمام. فتقول مثلا محمد خير المرسلين، فالتنوين اللي هو النون الساكنة التي لحقت بآخر الاسم اللي هو اسم محمد ولا تكتب ولكن تنطق، تمام؟ ده التنوين. التنوين ده من علامات الاسم. فأي كلمة منونة تنوين ما هوش يعني نون توكيد خفيفة بتبقى اسم على طول. تمام؟ طيب. طيب العلامة الثالثة دخول ال عليه. دخول ال يدخل عليه ال اللي هو التعريفية. ال التعريفية طب خلاص. نتيجة كلمة رجل عايز تعرفها تقول ايه؟ الرجل. فلو دخلت عليها ال قبل ال برضو بدا علامة من علامات الاسم. طيب لا لا لا لا ممكن واحدة بس ولو واحدة فيه خلاص يبقى هو كده. طيب بس طبعا زي ما قلت ايه من بعد التنوين في حاجات فيها تفصيل سنة كده بس مش موضوعنا دلوقتي بس انت عرفها علشان بعد شوية ما تيجي نتكلم فيها بالتفصيل تبقى انت ايه خدت الايه المعنى يعني عشان ما تبقاش مستغربة وقت ما بنقولها. طيب دخول ايه ال عليه. رابع حاجة دخول حرف النداء عليه. دخول حرف النداء معروفة طبعا مثلا الآية بتقول ايه وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي. عرفنا كلمة أرض وكلمة سماء دول أسماء. ليه أسماء؟ ليه؟ عشان دخل عليهم حرف الإيه؟ حرف النداء. يبقى دام دخل حرف النداء عليه يبقى اسم على طول. خلاص. طيب في برضو علامة اللي هي علامة برضو تعد من الأصلية والإسناد إليه. الإسناد إليه ودي بقى هنشرحها بالتفصيل بعد شوي يعني ما نمشي شوية في النحو عشان هي صعبة شوية. إسناد إليه يعني أحط حاجة زي المضاف إليه كده زي ما قلت كتاب وزيد. كلمة زيد دي أضفت لها إيه؟ أضفت لها كلمة الكتاب فأنا أسندت له حاجة. تمام؟ زي إسناد الفعل للفاعل كده. يعرفوها بس كلمة الإسناد دي وبعد كده هنبقى نشرحها بالتفصيل إنها معتمدة على فهمك للإعراب. تمام؟ نعم؟ الإضافة دي نوع منها. المضاف إليه نوع من الإسناد. تمام؟ طيب الفعل بقى ناخد برضو علاماته بسرعة كده. علامات الفعل. الفعل علامات تميزه. أول علامة إيه بقى وهي برضو الأهم أن تتصل به تاء الفاعل. إيه تاء الفاعل دي؟ تاء الفاعل دي عبارة عن ضمير بيتصل بالأفعال علشان يدل على ان في حد عمل حاجة في فاعل قام بالفعل. هتقول مثلا ايه قرأت يدل على ايه الكلام ده ان انا اللي انا بتكلم يعني قمت بايه بالقراءة. لما تقول قرأت يبقى انا دلوقتي بعمل ايه بأخاطب محمد مثلا بقول له ايه انت اللي قرأت صح. لما تقول ايه قرأت قرأت هي يعني صح. او اخاطبها برضو لا قرأتي انت مخاطبة بتكون للذكر او للأنثى مذكر والمؤنث. نفس الحكاية قرأتما وقرأتم وقرأتن. يبقى التاء دي بيسموها تاء الفاعل بتعرب كده ضمير رفع في محل رفع فاعل. هو ضمير مبني بس مبني على ايه بقى على حسب اللي انت بتقوله. يعني أنا بكلم أنا اللي بتكلم بتكلم عن نفسي فأقول قرأت أنا هتبقى التاء إيه مبنية على الضم في محل الرفع فاعل. تمام؟ المهم يعني إن التاء دي هي العلامة الأصلية للفعل. لو قدرت آخر كلمة بس ولا ممكن في أول كلمة تقرأ؟ لا لا لا دي التاء بتيجي آخر الفعل تتصل بالفعل في آخر. إنما تقرأ اللي في أول دي بيسموها حرف يدل على المضارعة إن الفعل ده مضارع يعني ده حرف ملوش أي علاقة بالموضوع يعني ملوش إعراب حتى بس بيدل على إن الفعل ده مضارع. تقول تقرأ ويقرأ ونقرأ اللي هو الثلاث حروف دول اللي بيدلوا على إيه وأقرأ طبعا الألف دي حروف أنيته دي حروف المضارعة يعني بس بحول الفعل الماضي للفعل المضارع بس. تمام؟ إنما التاء دي هي اسم. التاء دي ضمير نوع من الأسماء وبتعرب فاعل. تمام؟ وبتتصل بالفعل في آخره. خلاص؟ فدي أول علامة وهي أهم علامة من علامات الإيه؟ الفعل. خلاص؟ في برضو نوع تاني من التاءات اسمها تاء التأنيث. تمام. طيب لا تاء تأنيث دي مش فاعل. تاء تأنيث مش فاعل. نعم علامة. طيب ثالث نوع تتصل به ياء المخاطبة، يعني ياء المؤنثة المخاطبة، يعني إن أنا بخاطب أنثى يعني مؤنث. تمام زي إيه؟ تفعلين. الياء دي بيسموها ياء المخاطبة. تمام. طيب أربعة تتصل به نون التوكيد، اللي هي إيه نحن لسه قايلينها دي. نون التوكيد دي نوعين، إما نون توكيد ثقيلة أو نون توكيد إيه خفيفة. نون التوكيد الثقيلة زي إيه اللي إحنا قلناها من شوية إيه لا يسجنن أو لا يكونن، دي الخفيفة من الصاغرين، برضو دي أحد علامات الفعل. طيب تقول إيه؟ لأستسهلن الصعبة أو أبلغ المنى، فمن قالت الآمال إلا لإيه؟ لطالب إيه؟ دي ثقيلة مشددة. لأستسهلن دي مشددة فيها شدة كده إيه؟ ايه دي الخفيفه مش مشدده خفيفه كده لا استسهلن تقف كده عليها نون وخلاص. طيب بس احنا نعرف ايه بس الـ الـ الـ العلامات دي وهنقولها بالتفصيل لما يجي وقتها ان شاء الله. خلاص بتكتبوها كده وتعرفوها عشان ما نيجي نتكلم عليها وانتوا فاهمينها. طيب المهم بقى النهارده وده الايه المفروض محافظينه ان شاء الله على المره الجايه، كل الحاجات اللي احنا هنقولها ايه في موضوع الاسم ده، عشان دي كلها أشياء مهمة جدا بتتعلق بفهمك بقى الايه لكل الإعراب اللي هيجي. تمام. إن الاسم أقسامه إيه؟ إيه هي أقسام الاسم؟ ده موضوع النهاردة. طيب أول حاجة تعرفها إن الاسم بينقسم لأقسام كتيرة من حيثيات كتيرة. الاسم ده اللي احنا قلنا معناه إيه؟ هو كلمة لها معنى في ذاتها ولكن لا تتصل بإيه؟ بالزمن، ملاش علاقة بالزمن. طيب أنواع الاسم كتيرة من حيثيات كتيرة. أول حيثية التذكير والتأنيث، معروفة طبعا الاسم بينقسم إلى إيه من حيث التذكير والتأنيث إلى مذكر ومؤنث. طيب العرب استخدمت كلمات في كلامها وديتها معنى التذكير وإيه وكلمات اديتها معنى التأنيث. هي المشكلة مش في التذكير، المذكر عند العرب ده عادي سالك يعني، دايما هتلاقي المشكلة عندك في التأنيث أو اللي هو اللي فيه الشغل يعني في النحو كله هتلاقي الموضوع كده. طيب فإيه التأنيث بقى؟ المؤنث ده بينقسم لحاجتين في العرب، في كلام العرب ينقسم لحاجتين، إنه مؤنث حقيقي أو مؤنث مجازي. يعني إيه مؤنث حقيقي؟ قال لك دلوقتي لما أتكلم عن اسم يدل عن امرأة، وبعض العلماء قال برضو على حيوان بيلد، فده بيسموه مؤنث حقيقي عند العرب. العرب ده لو استخدمت مثلا كلمة أي اسم من أسماء النساء، هند مثلا أو امرأة، حتى كلمة امرأة ده مؤنث أكيد ويسموه مؤنث حقيقي. وبعضهم قال برضو لو إيه كلمة من حيوان يلد زي بقرة مثلا، زي أتان مثلا اللي هي أنثى الحمار، الحاجات دي برضو قالوا عليها إيه مؤنث حقيقي. المؤنث المجازي إيه هو؟ غير المؤنث الحقيقي، أي شيء العرب عاملته معاملة المؤنث ولكن هو في الحقيقة ما بيلدش. نعم؟ أي حاجة العرب عاملتها معاملة المؤنث ولكن هو في الحقيقة ما هوش امرأة، ما هوش حاجة بتلد يعني. تمام؟ طيب زي حاجة كتيرة، دار، كلمة دار دي مع أنك تشوفها كده تحس أنها مذكر يعني، بس العرب عاملتها معاملة المؤنث فتقول هذه الدار. تمام. كلمة عين العرب عاملتها معاملة مؤنث تقول هذه عين، أيوة ذهبت عينه مثلا. كلمة صحراء نفس الحكاية، العرب عاملتها معاملة المؤنث مع أنها في الحقيقة ماش مؤنث ولا حاجة. تمام. طيب المؤنث برضو بينقسم من جهة علامة التأنيث لحاجات. هو الأصل عند العرب الكلام المذكر، وقالوا احنا نحط للمؤنث علامات بس، يعني احنا الاصل فينا في الكلام اللغة العربية يدل على المذكر، ولكن نحط للمؤنث علامات تميزه من الايه، من المذكر. فقالوا اول علامه من علامات العرب هي استخدمتها اللي هي تاء التانيث المتحركه اللي هي بتبقى موجوده في اخر الكلمات، زي مثلا تقول هذا كاتب، تقول هذه كاتبه، تحط لها تاء كده في الاخر عشان ايه، تعرف الناس انها ايه، مؤنث. تمام. هذا مثلا عالم، تقول عالمه، عايز تأنث الاسم. طيب ده النوع الاولاني. النوع الثاني الف التانيث الممدوده. لا سيبك بس من التانيث الحرفي ده، ده ايه، نوع تاني من التقسيم. الاول بس تعرف كده ان في حاجه اسمها مؤنث حقيقي ومؤنث ايه، مجازي. طيب المؤنث بقى ايا كان حقيقي او مجازي، العرب بتحط له علامات. تمام. في حاجات ما لهاش علامات، بس اللي ليه علامات اما تاء واما الف ممدوده واما الف مقصور. يعني ايه هي العلامات اللي العرب بتستخدمها في التانيث؟ هما ثلاثة بس. تمام. اول حاجه اسمها تاء التانيث المتحركه، او الف التانيث الممدوده، او الف التانيث المقصوره. مقصوره. تمام. الحاجات دي تلكم ممكن اول مره تسمعوها صح ولا ايه؟ صح. بس هو بيتكلم عليها في النحو كانك عارفها في ابتدائي، فهو لما يجي يكلمك هيقول لك ده مؤنث علشان كذا، فانت لسه عارف كذا دي ايه هي، يعني عباره عن ايه. تمام. نعم. لا، تاء التانيث المتحركه، وبعد كده الف تانيث ممدوده، الف تانيث مقصوره. تمام. الحاجات دي لازم تعرفوها كويس. معلش هو الدرس في الاول هتلاقيه يعني مش عارف، ممكن بعضكم يسترخموا شويه، بس لازم علشان لما تخشوا في الكتب تبقوا عارفين المصطلحات دي. تمام. تحفظوها كويس يا ريت، معلش عشان برضو ايه ما نيجي نتكلم يبقى كل واحد مركز في اللي احنا بنقوله. خلاص. طيب ليه قلنا العلامات دي؟ لان العرب قسمت اتفضل. الالف الممدوده والمقصوره دي زي اقول لك يا سيدي، الالف الممدوده اي حاجه اسمها ممدوده في لغه العرب معناها انها بتتكتب الف وبعديها همزه. تمام. زي كلمه صحراء كده، صحراء اخرها ايه؟ الف وهمزه. الالف والهمزه دي على بعض بيسموها الف ممدوده. ليه؟ لان انت لما بتيجي تتكلم بتمدها، عارف المد اللي هو الاصلي في القران، تقول كلمه ايه، لو قلت كلمه صحراء في القران تقول ايه، هتقف اربع حركات صح، ده بيسموه المد. فهمت؟ المد اللي هو الف وبعديها همزه. فهمت؟ طيب الالف المقصوره بقى اللي هي ما فيهاش همزه، الف من غير همزه، زي ايه مثلا؟ صغرى وكبرى. تمام. طيب جت في القران ايه بقى مثلا، اللي هي مره جت كده ومره جت كده، كلمه زكريا جت في القران ايه؟ زكريا. يا زكريا بالالف الايه، المقصوره اهي من غير مد، وجت ايه، يا زكريا بالالف الايه الممدود. نعم. لا هي في اخره، ريه الف او ريه هاء، مش دعوه الكلام ده، الالف والتاء والحاجات دي بتلحق اخر الاسم بس. هو كده معناها زكريا مؤنث، ما هيجي الكلام ده وكان كان بيقول في الورقه صح. لو انتوا عايزين تصوروا ورق بصوروه، بس يعني برضو قيدوا بعض الحاجات كده عشان في حاجات مكتوبه مختصره شويه. تمام. طيب فالتاء تانيث والف التانيث الممدوده والمقصوره بيلحقوا اخر الاسم، بيجوا في اخره بس. تمام. فهمت؟ فدول علامات للتانيث، لما تلاقي اي حاجه فيهم في اخر الاسم يبقى ده مؤنث على طول. تمام. مؤنث، هتعامله معامله المؤنث. طيب المؤنث ده اما بيكون مؤنث معنوي، يعني معناه فعلا مؤنث، او مؤنث في اللفظ بس، زي ايه بقى؟ ما تقول كلمة فاطمة، فاطمة دي فيها علامة تأنيث ولا ما فيهاش علامة تأنيث؟ ايه علامة التأنيث؟ اله ولا الت؟ ايوه اسمها التاء الايه؟ تاء التأنيث المتحركة. ما تيجي ليه بسميها متحركة ليه؟ عشان بتقبل الحركات. ما تيجي تعرب كلمة فاطمة تقول ايه؟ هذه فاطمة، او جاءت فاطمة، رأيت فاطمة ومررت بفاطمة تقبل الحركات، فعشان كده سموها ايه متحركة مش ساكنة. يعني عشان احنا من شوية كنا قلنا في حاجة اسمها تاء التأنيث الساكنة من علامات الفعل، صح؟ برضو افتكروا كويس ان تاء التأنيث الساكنة دي من علامات الفعل تدخل على الافعال بس، تمام؟ لما تاء التأنيث المتحركة دي بتخش فين؟ تخش على الاسم، علامة من علاماته، تمام؟ يعني في حد عنده سؤال؟ تمام؟ لا لا لسه هنقول. يا شباب مركزين ولا ايه؟ مالها؟ مثال؟ مثال؟ أي تاء تأنيث؟ يقول مثلا كتبت الطالبة الدرس مثلا، فكتبت ما بتسكنها كده، ما بتحركهاش، تمام؟ لا ملهاش علاقة بتاء الفاعل دي، بس علامة، مجرد علامة لا تعرب، ملهاش إعراب أصلا. تاء تأنيث الساكنة دي تدخل على الفعل وملهاش إعراب. تقول كتبت الفعل كتب، والتاء دي علامة عليه إن هو فعل، والفعل إيه؟ ضمير مستتر تقديره هي، كتبت هي، تمام؟ فهمت؟ برضو يعني ال يعني الحتة اللي أنتوا مش محققينها قوي سيبوها لما تيجي وقتها، تمام؟ بس اعرفوا الأسماء، أهم حاجة في الدرس إنك تبقى فاهم إيه؟ أسماء الفرق ما بين تاء التأنيث الساكنة دي عبارة عن إيه وبتدخل فين، وتاء التأنيث المتحركة بتخش فين، وتاء الفعل دي إيه، تمام؟ يعني ده هدف الدرس ده، إنك تعرف بس الفروق بين الحاجات دي وتحفظها، ولما تيجي إن شاء الله تبدأ أنت تعرفها لوحدك، تمام؟ يعني في حاجات في أي علم بتلاقي في حاجات كده إيه مصطلحات لازم تبقى عارفها الأول، تمام؟ طيب دلوقتي المؤنث، لو قلنا مؤنث معنوي زي ايه، قلنا كلمة فاطمة يعني معناه يدل على التأنيث فعلا، وهو فعلا متصل بايه، بعلامة التأنيث، يبقى فين في الحالتين هو مؤنث سواء في المعنى او في اللفظ، تمام؟ ده بيسموه مؤنث لفظي ومعنوي في نفس الوقت، يعني لفظه فيه ايه، في علامة التأنيث في اللفظ نفسه، اللفظ الكلمة نفسها في علامة التأنيث ومعناه برضه هو المؤنث، تمام؟ طيب هل فيه مؤنث بيكون في لفظه ما فيهوش علامه تانيث وهو مؤنث؟ كلمه هند مثلا مش دي مؤنث؟ كلمه زينب مش مؤنث؟ مؤنث حقيقي ومعنوي، يعني في المعنى معنوي، يعني معناه كده معناه مؤنث، بس لفظه ما فيهوش علامه تانيث، صح؟ طيب هل في كلمه لفظها فيها علامه تانيث بس هي مش مؤنث؟ كتير قوي، عنترة نفسه، عنترة كلمة عنترة في تاء تأنيث اهي، صح؟ في الآخر مع ان عنترة ده ولا هي مؤنث هو؟ طلحة، زكريا زي ما احنا لسه قايلين، تمام؟ مع ان الكلمات دي فيها علامات تأنيث ولكنها ايه في الحقيقة ايه؟ مش مؤنث، فبيسموها مؤنث لفظي، تمام؟ مؤنث لفظي يعني هو له علامة في لفظه، اللفظ بتاعه بتخليني اعامله على انه ايه مؤنث في بعض الحالات، تمام؟ صوف اللفظ بس، انما هو معناه لا معناه ذكوره طبعا، هو ذكر في الحقيقه رجل يعني، تمام؟ طيب عرفنا بقى كده الفرق بين الايه، المؤنث اللفظي والمؤنث المعنوي، وفي مؤنث لفظي ومعنوي يعني في الحالتين، يعني في علامه تانيث وايه وفي نفس الوقت يدل على المؤنث، تمام؟ طيب ده ايه اول قسم من اقسام الاسم اللي هو التذكير والتأنيث. طيب القسم التالي من اقسام الاسم او التقسيم التاني من في تقسيم الاسماء، اتفضل. لفظ ومعنوي الاثنين، قلنا هند او زينب، هند وزينب دي اسماء فيهاش علامه تانيث ولا حاجه، ولا انت شايف علامه تانيث؟ ما فيهاش علامه تانيث، بس هي ايه في معناها معناها ايه؟ معناها مؤنث. طيب طيب تقسيم الاسم من حيث العدد، ينقسم الاسم من حيث العدد الى مفرد ومثنى وجمع، طبعا دي معروفه دي ولا فيها مشاكل؟ طيب ايه الفرق بين المفرد والمثنى والجمع؟ فش مشاكل برضو اصلا، معلش اصلا ما كانش عارف الجر فلازم اتاكد من في حد عنده مشكله في دي. الاسم عباره عن ايه؟ يا مفرد يا مثنى يا جمع. المفرد معروف اللي هو بيدل على الواحد او الواحده، صح؟ طب المثنى يدل على اثنين او اثنتين بزياده ايه؟ الف ونون او ياء ونون على لفظه، صح؟ وانا هعرف المثنى ازاي؟ مش لازم ازود عليه حاجه؟ يعني اقول فاطمه مثلا، عايز اقول عايز اسميها اعمل ايه؟ ازود ايه؟ الف ونون على اللفظ بتاعه، اللفظ فاطمه ازود عليه ايه؟ الف ونون، تبقى فاطمتان، تمام؟ طيب يبقى المفرد والمثنى ما فيهمش مشاكل. طيب الجمع بقى هو اللي فيه الشغل شويه. الجمع هو ما ايه؟ ما زاد عن اثنين او اثنتين، تمام؟ طيب بس المشكله ان العرب كان ليها ثلاث انواع من الجموع، بتجمع الكلمات بثلاث انواع مختلفه من الجموع. الجمع الاول بيسموه جمع المذكر السالم، تمام؟ والجمع الثاني بيسموه جمع المؤنث السالم، بعض العلماء بيقول عليه ايه؟ جمع بالالف والتاء، تمام؟ والجمع الثالث بيسموه جمع التكسير. التكسير ده بالسين مش بالثاء، تمام؟ التكسير من انك بتكسر حاجه، يعني جاي معناه من التكسير، يعني انك بتكسر الكلمه، بتكسر الكلمه كده وتقوم مرتبها ترتيب تاني، عشان كده سموه تكسير، تمام؟ عشان بعض الناس بيفهموه من التكسير عشان هو كثره، يعني ان هم كتير، يعني لا مش من الكسر، هو من التكسير، يعني انك بتكسر الكلمه، تمام؟ طيب فالنوع الاولاني من الجمع اللي هو جمع المذكر السالم، ده عباره عن ايه؟ هو ما زاد على اثنين بإضافة ايه؟ واو ونون على المفرد، تمام؟ يبقى هو جمع مذكر، يعني جمع للمذكر اولا، ده اول حاجة فينا انا عرفته ان هو جمع الايه؟ للمذكر. تاني حاجة عرفتها ان هو ايه؟ سالم. يعني ايه سالم؟ يعني ما كسرتوش، يعني ما غيرتش في ترتيب الحروف بتاعته. لما اقول مثلا رجل، بلاش رجل عشان ملهاش، هتقول مثلا محمد مثلا، او تقول مؤمن، تمام؟ كلمه مؤمن اجمعها كده جمع مذكر سالم، نفس ترتيب الحروف بنفس الحركات بتاعتها، هتضيف بس في الاخر واو ونون بس. فهو الجمع الزائد عن اثنين بايه؟ باضافه واو ونون او ياء ونون على ايه؟ على المفرد، من غير ما غير في حاجه، عشان كده سموه سالم، يعني يسلم من التكسير ما كسرتوش، تمام؟ طيب يختلف عن جمع التكسير في ايه بقى؟ ان جمع التكسير ما بضيفش واو ونون ولا حاجه ولا ياء ونون، ده انا بس بغير في ترتيب الحروف، او بزود حرف في النص، او بزود حرف في الاخر، ملوش قاعده. جمع التكسير ملوش قاعده، تمام؟ انا مثلا عايز اجمع كلمه رجل مثلا، رجل، عملت ايه؟ اولا الراء مفتوحه، صح؟ راء، عملت ايه ما جمعتها؟ بقت مكسوره، بقت ري، صح؟ والجيم كانت ايه؟ مضمومه، عملت ايه لما جمعتها؟ فتحتها، رجاء جاء، صح؟ وحطيت الف كمان، تمام؟ واللام بقت مكسوره، او حسب الاعراب بقى، تمام؟ فعملت ايه في جمع التكسير؟ ان انا خدت المفرد وفرقت الحروف بتاعته ورتبتها تاني وعملت حاجه جديده، فعشان كده سموه جمع تكسير. فهمتوا الفرق؟ جمع مذكر السالم بعمل فيه ايه؟ بجيب المفرد زي ما هو كده واحط له بس واو ونون في الاخر او ياء ونون. لما جمع التكسير بكسر الحروف خالص وبحط بقى ايه؟ ممكن احط حرف في النص، ممكن اغير التشكيل وهكذا، يطلع لي في الاخر ايه؟ كلمه تانيه خالص بسميها جمع، تمام؟ طيب جمع المؤنث السالم بقى سهل برضه، هو ايه؟ سموه سالم علشان زي ما هو ما بغيرش فيه برضه، بس بضيف له ايه في الاخر؟ الف وتاء على المفرد، بقول فاطمه فاطمات، تمام؟ طيب والقاعده بتقول ان اي اسم منتهي بتاء تانيث او هو في الاصل مؤنث معنوي أقدر أجمعه على إيه؟ بالألف والتاء، حتى ولو هو في الأصل إيه؟ ما هوش مؤنث. يعني ممكن أقول كلمة طلحة، طلحة ده مذكر صح؟ أقدر أجمعه على الألف والتاء برضه أقول طلحات. فالعرب كانت أي حاجة منتهية بالتاء، تاء التأنيث دي تجمعها على إيه؟ بالألف والتاء. تمام؟ طيب لو هو مؤنث ده ما هو كده لفظي، هو كده مؤنث لفظي. طيب لو هو مؤنث معناه ما فيهوش علامة تأنيث زي هند مثلا، أجمعه برضو على ألف وتاء بقول هندات. تمام؟ يبقى المؤنث السالم عرفناه، بجيب المؤنث وأضيف له إيه؟ ألف وتاء. خلاص؟ طيب. خلاص كده في عرفنا الفرق بين جمع المذكر وجمع المؤنث وجمع التكسير. ده ليه صور كتيرة جدا بقى ملوش يعني ايه بيسموه جمع غير قياسي، يعني ايه مقدرش اقيس، مقدرش ملوش قاعدة محددة. العرب بتجمع جموع كده ما تبقاش عارف إيه القاعدة فيها ايه. انا مديكوا شوية امثلة هنا كده، انت هتلاقوا ايه كل صف كده يعني ايه مثلا افئدة جمع فؤاد، ارغفة جمع رغيف، كلمة فؤاد ملاش علاقة برغيف خالص صح، ملاش وزن، مش نفس الوزن خالص صح ولا نفس الوزن. طيب أعمدة نفس الجمع هو بس المفرد بتاعها ايه عمود، ملوش علاقة برغيف وملوش علاقة بفؤاد. طيب أقنعة تمام، أوجه ملوش علاقة بأقنعة خالص صح، ممكن تجمع ووجوه صح. فالعرب ما كانتش ليها قاعدة قياسية في جمع التكسير، إنما ليها قاعدة قياسية في جمع المذكر السالم وجمع المؤنث. المفرد ممكن يجمع أكثر. المفرد ممكن يجمع على أكثر من جمع تكسير، وممكن يجمع جمع مذكر. يبقى ليه جمع مذكر سالم ولو جمع تكسير بأكثر من صورة. تمام؟ يعني مثال زي إيه مثلا، نقول كده مثال من الحكاية دي. كلمة كاتب مثلا اجمعها كده مذكر سالم، كاتبون اجمعها كده تكسير، وايه تاني كتاب، وايه تاني وكتب صح، ليها اكتر من جمع تكسير بس ايه ملوش قاعدة، ملهاش قاعدة جمع التكسير ملوش قاعدة. خلاص طيب كده خلصنا تقسيم الاسم من حيث ايه العدد، مفرد ومثنى وجمع. خلاص وعرفنا الفرق بين الجموع. طيب تقسيم الاسم من حيث الايه التنكير والتعريف، الاسم بينقسم الى نكره ومعرفه. ايه هو الاسم النكره؟ حد عارف ايه النكره؟ غير معرف الالف واللام ولا مضاف إليه ولا علم. ماشي كده قلت أنواع المعارف استثنيت منها أنه هو نكر. طيب إيه المعنى، معنى نكرة اللي هو إيه؟ يعني إيه بيقول لك إنسان نكر مثلا، معنى إيه؟ أيوة إن هو بيدلكش على مسمى بعينه، لا ده مسمى شائع كده في منه كتير صح. يعني مثلا لفظ كده اسم يدل على غير معين، تقول مثلا كلمة تلميذ مثلا أو كلمة رجل. فهمت أنت إيه دلوقتي؟ فهمت إن في إنسان متصف بصفة معينة إن هو رجل، أو متصف بصفة إن هو تلميذ، بس هل عرفت مين هو بعينه؟ بقول لك جاءني تلميذ مثلا، أنا قصدي إنك تعرف تلميذ بعينه ولا قصدي إنك تفهم المعنى إن في تلميذ جالي وخلاص؟ انما اقول لك جاءني التلميذ، ما اقدرش اقول لك كلمه التلميذ الا ما تكون انت عارفه صح، انهي تلميذ بالظبط ولا ايه؟ هقوله لك ازاي التلميذ وانت مش عارفه؟ اقول لك جاءني التلميذ الذي مش عارف حصل كذا، يبقى انت اكيد عارفه التلميذ ده، يبقى انا عينت لك تلميذ بعينه عرفته لك. تمام؟ فادوات التعريف بتعرف لك ايه الانسان، بتخليه معين، تخليه معين في ذهنك، تتصور انسان معين. إنما التنكير إن تتصور معنى بس المعنى ده مش معين، ما انتش عارفه عينه مين، مين هو بالظبط. تمام؟ ده الفرق بين النكرة وبين المعرفة. طيب فالنكرة اسم يدل على غير معين، زي تلميذ، زهرة، شارع، شجرة، علم، عمل. تمام؟ فبيقول لك كلمة تلميذ شائعة الدلالة، لا تدل على تلميذ بذاته بل تصدق على أي تلميذ. تمام؟ وكذلك الكلمات التالية له. طيب المعرفة بقى اسم يدل على معين، زي مثلا ايه؟ محمد. كلمة محمد معرفة، نوع من انواع المعارف. انت عرفت شخص معين اسمه محمد، اترسم في في في ذهنك. نعم؟ لا، ما انا مش هخاطبك باسم حاجة اللي ما تكون انت عارفه. تمام؟ وإلا لازم اعرفه لك في الكلام. تمام؟ مش هقدر تقول ان محمد ده نكرة، لا، ده هو واحد معين اتسمى بالاسم ده، لان في حاجة اسمها ما تدرس منطق بيسموه ايه، جنس بعيد وجنس قريب. تمام؟ ما اقول لك كلمة انسان بتصدق على كل واحد، صح؟ طيب اقول لك رجل، مش الرجل ده انسان؟ طيب كلمة انسان دي فيها افراد كتير، والرجل دي بقى برضه تحتيه افراد كتير، صح؟ لما اقول لك بقى عالم، يعني ده رجل عالم كمان. طيب هو اتصف بصفه تانية وفي علماء كتير، فكل جنس فيه اقرب منه، في جنس اقرب منه، وكل جنس فيه اقرب منه، وهكذا. تمام؟ التعيين بقى انك تقول هذا الرجل الانسان الرجل العالم اسمه محمد. فهمت؟ بقى انت عينته اكتر تعيين ممكن، والا مش هينفع غير تعيينه بايه بعد كده، تقول هو ده محمد اللي قدامي ده مثلا، صح؟ بالإشارة. فده أقصى حاجة في التعيين، إنك قدامك أهو شايفه. تمام؟ فلذلك أنواع المعارف بتتفاوت. تمام؟ بس محمد ده علم معرفة، خلاص عرفت إن في حاجة اسمها إنسان، والإنسان دوت ذكر، والذكر ده اسمه محمد. فهمت؟ يبقى أنا قربت لك الموضوع خالص. فهمت؟ طيب انواع المعارف بقى، وهو ده غالبا اخر الدرس، هو طويل سنه. اخر حاجه ان شاء الله نقولها ولا ايه؟ اقسام الفعل، لسه في اقسام الفعل. طيب مهم، يعني انواع المعارف بقى، انواع المعارف دي من الاهميه بمكان، لان كل اعراب الاسماء، هو الاعراب كله عباره عن اسماء على فكره، يعني هو قصه الاعراب كلها في الاسماء، لان الاسم هو اللي بيعرب في الاصل، الأصل في الإعراب هو الأسماء. تمام؟ والأفعال الأصل فيها البناء إلا الفعل المضارع، يعني دي قاعدة لازم تعرفها كده. الأصل في الإعراب هو الاسم، الاسم هو اللي بيعرب بس. طيب الأفعال لا، ما بتعربش إلا الفعل المضارع في بعض الأحوال. تمام؟ هنعرف ليه، هنعرف ليه الاسم هو اللي بيعرب بس، وليه الفعل اللي بيعرب في بعض الأحوال وبعض الأحوال لا، وهكذا. الحروف كلها معربة، تمام؟ مفيش، قصدي مبنيه ولا ايه، كل الحروف مبنيه، مفيش حرف معرب خالص. تمام؟ طيب يبقى لما نيجي نتكلم على الاعراب يبقى الاصل هنتكلم على الاسماء. فانت لازم تبقى عارف ايه هي انواع المعارف اللي هي جزء من الاسماء وجزء اصيل. تمام؟ طيب اول نوع من انواع المعارف، وبعض الناس بيسموه اعرف المعارف طبعا بعد لفظ الجلاله، هو الضمير. تمام؟ ايه هو الضمير بقى؟ الضمير هو، لو بس نذكر انواع المعارف بسرعه في الاول علشان تبقى انت متخيلها، كم عدد، كم حاجه. اول حاجه الضمير، تاني حاجه العلم، تالت حاجه اسم الاشاره، رابع حاجه الاسم الموصول، خامس حاجه المعرف بال، سادس حاجه المضاف الى معرفه، يعني المضاف لحاجه معرفه، سابع حاجة المنادى المقصود تعيينه بالنداء. تمام؟ يبقى عندنا كم نوع من أنواع المعارف؟ سبعة، صح؟ ولا ستة؟ سبعة. سبعة، الضمير والعلم واسم الإشارة والاسم الموصول والإيه؟ والمعرف بال، وإيه تاني؟ المضاف إلى معرفة، والمنادى المقصود تعيينه بالنداء. تمام؟ ده سبع أنواع من المعارف. طيب أول نوع من أنواع المعارف هو الضمير. الضمير اسم وضع ليدل على المتكلم أو المخاطب أو الغائب. العرب قالت احنا هنحط بعض الأسماء تدل على المتكلم أو المخاطب أو الإيه؟ أو الغائب، وتستخدم في الإيه؟ في الكلمات، وتقع في المواقع كلها. ممكن تقع فاعل، ممكن تقع مفعول به، ممكن تقع مجرور بالحرف الجر، ممكن تقع مجرور بالإضافة، ممكن تقع حاجات كتير. تمام؟ إيه هي الأسماء دي اللي هي الضمائر دي؟ حد يقول لنا كده؟ بس غير مصطفى. إيه هي الضمائر تدل على المتكلم؟ ما هو ابتدائي هو بقى، احنا دلوقتي في ابتدائي صح؟ اللي هو ايه؟ الضمير، الفرق بين الضمير واسم الاشارة واسماء الموصولة صح؟ طيب الاسماء اللي بتدل الضمائر المتكلم ايه هي؟ انا ونحن صح؟ تاء المتكلم ماشي ضمير ولا لا؟ طيب لا هي ضمير، طب ضمير بس هنيجي شوية وهنقول ايه أنواعه يعني تقسيمه، ولكن عايز أمثلة اللي هو ايه؟ أنا ونحن أشهر اتنين خلاص؟ ايه؟ ده للمتكلم، أشهر اتنين في المتكلم صح؟ طيب للمخاطب ضمير المخاطب ايه هو؟ أنت وأنت وأخواتهم بقى كله، أنتما وأنتن وأنت تمام؟ طيب إيه للغائب؟ هو وهي وأخواته اللي هي إيه؟ هما وهم وهن تمام؟ طيب الضمائر دي نوعين، ضمائر نوعين غير طبعا تقسيم متكلم ومخاطب وايه وغائب. ده استخدامهم في الكلام بقى، العرب استخدمت بعض الضمائر بارزة يعني موجودة، وبعض الضمائر ايه مستترة. تمام؟ ضمائر بارزة في الكلام متصلة موجودة شايفها، وفي ضمائر مستترة. تمام؟ تلاقينا كتير لما بنعرف نيجي نعرف نقول ايه والفاعل ضمير مستتر تقديره كذا صح؟ يبقى انت لازم تبقى عارف معنى الضمير وعارف معنى مستتر يعني ايه صح؟ طيب ايه هو الضمير البارز؟ هو ما له صورة ظاهرة بلفظ او يلفظ بها كالضمائر السابقة اللي هي الايه؟ الضمائر الايه اللي فاتت. طيب المستتر هو ما يلحظ من الكلام، انت تاخد بالك منه بس ما هوش مكتوب، حاجة انت بتاخد بالك منها بس مش مكتوبة، لازم يبقى فيه ضمير هنا مع انه مش مكتوب بس لازم يبقى موجود عشان الكلام يستقيم. تمام؟ طيب هيجي بقى في ورقة كده انا في موجودة عايزين ايه تقروها كلها. تمام؟ تتحفظ يعني الورقة ايه اللي هي دي الورقة تتحفظ صم انواع الضمائر، لان هي كل الشغل تقريبا عليه، معظم شغل النحو على الشغل مهمة جدا، تحفظها كده بنفس الشكل كده اللي هو التقسيم اللي هو عامله ده. تمام؟ هو مقسمها ازاي الضمير، ومقسمه مشجرها كده بارز ومستتر. وقلنا البارز تعريفه ايه؟ البارز نوعين، النوع الأول متصل بالكلام ونوع منفصل. المنفصل اللي احنا قلناه اللي هو ايه؟ أنا ونحن للمتكلم، وأنت وأنت وأخواتها للإيه؟ المخاطب، وإيه؟ وهي وهو للإيه؟ وأخواتهم للغائب. تمام؟ ده الضمير الإيه؟ البارز المنفصل. طبعا هو هيقسمه لك تقسيم جوه كده تعرفه بس هيجي بعد شوية اللي هو يقولك ده اسمه ضمير رفع. يعني ايه ضمير رفع؟ يعني لا يأتي إلا في محل الرفع. يعني الضمير ده ما يجيش إلا في محل الرفع. يعني ايه؟ يعني يجي فاعل، يعني يجي مبتدأ، حاجات زي كده. كلمة في محل الرفع معنى كده، ضمير رفع يعني كده، كلمة ضمير رفع يعني لا يأتي إلا في محل الرفع بس. نعم؟ لا لا لا، بعضها ما بيجيش إلا في محل رفع، بعضها ما بيجيش إلا في إيه؟ في محل نصب. تمام؟ طيب دلوقتي هل فيه ضمائر منفصلة تيجي في محل نصب؟ مش عارف دي في ايه بقى؟ منفصلة؟ لا منفصلة. منفصلة؟ يعني مثلا انا ضمير انا بتكلم، هتقولي كده في محل رفع، هتقول ايه؟ يعني مرفوع يعني. احنا ليه بيقولوا في محل؟ لان الضمائر مبنية دايما، ما ينفعش اقول مرفوع، لازم اقول في محل رفع، ان هو مش مرفوع ولا حاجه، هو مبني. اكلتوه فاهم؟ اكلتوه عايزه منفصل. اكلتوه لا اكلتوه انا، ده مش منفصل، ده انا دي توكيد كده، لان انت جبت الفاعل خلاص. يعني انت لو شلت انا المعنى هيختل؟ مش هيختل، بس هو انا هي حاله. لو شلت انا المعنى هيختل خلاص، بقى مش في الجمله، مش اساسي في الجمله، يبقى توكيد على طول. تمام؟ انا ما يجيش الا مبتدا، تقول انا فعلت كذا بس، نحن فعلنا كذا، يبقى ده يعرب ايه؟ ضمير مبني في محل رفع مبتدا على طول. تمام؟ توكيد. ايه توكيد؟ مش اعراب. لا له اعراب. توكيد مثلا مبني في محل رفع، ماشي ماشي، بس مش مبتدا بيه. فاهم؟ طيب دلوقتي هتقول ايه؟ عايز اقول في محل نصب، يبقى زي ايه مثلا؟ لما اقول كده اياك نعبد واياك نستعين، ايه الجملة دي عبارة عن ايه؟ نحن نعبد اياك. فين الفاعل وفين المفعول به وفين الفعل؟ مش دي جملة؟ الفعل فين؟ نعبد صح؟ والفاعل فين؟ احنا اللي بنعبد صح؟ نحن مش موجود في الكلام اهو صح؟ طيب فين المفعول به؟ اياك. اياك ده ضمير ايه؟ بخاطب حد ولا بتكلم معاه ولا ايه؟ ده مخاطب صح؟ اياك ولا ايه؟ ده بقى ضمير النصب. ضمائر النصب المنفصلة هي ايا واخواتها، تقول ايايا واياك واياكي واياكم واياكن واياهم، كل ايا واخواتها دي بسموها ضمائر نصب منفصلة، يعني بتيجي كده لوحدها ظاهرة في الكلام ومنفصل. تمام؟ طيب زي انا يعني، انت هترصهم كده تقول ايه؟ ضمائر رفع انا ونحن وانت وانت وانتما وانتم وانتن وهو وهي وهما وهم وهن. تمام؟ هترص الناحية تانية زي ما بالظبط، انا تبقى ايه؟ ايايا. تمام؟ تقول نحن ايانا، انت اياك، انت اياكي، انتما اياكما، انتن اياكن، وهكذا. فهمت؟ يبقى دي للرفع ودي للايه؟ للنصب. تسمى الضمائر الايه؟ المنفصله، تبقى مفصوله مش متصله بالفعل يعني. فهمت؟ طيب الضمائر المتصله بقى اللي هي بتيجي لازقه في الفعل، ما ينفعش تيجي لوحدها. منفصل ما يجيش مجرور محل جر؟ لا ما فيش محل جر، هو يا رفع يا نصب بس. تمام؟ طيب المتصل بيجي رفع ونصب وجر. الضمائر المتصلة بتيجي في المحل ده، محل الرفع ومحل النصب ومحل الجر. على فكرة الموضوع ده أصعب موضوع يعني فعلا يعني. بس هو لازم تبتدي بيه، مفيش حاجة تانية، انك لازم عرفش الفرق بين الضمائر والأسماء الإشارة والأسماء الموصولة والكلام ده، مش هتعرف تفرق بين الحاجات اللي بعد كده، هتبقى ملتبس عليك. بس عرفها من الأول بقى تمام، ولما تحفظها تلاقيها سهلة يعني، مش موضوع يعني. احنا بدأنا برضو ولا حسينا الموضوع كده رخم، بس ما حفظناها لأنها ماشية شوية. الضمائر كلها مبنية؟ ايه؟ الضمائر كلها مبنية؟ اه كل الضمائر مبنية، مفيش ضمير ايه معرب خالص، عشان كده تقول ضمير مبني في محل كذا، ضمير مبني في محل كذا، اعربه على طول كده. وده هيجي الاسم، وده ده اللي هو المفروض بيبدأوا بيه بقى، اللي هما ايه كتب العادية بتبدأ بيه. انما عشان تعرف ده الاول بعد كده تبدأ تعرف ده ايه الفرق بين المعرب والمبني، انت عارف ده الاول تمام. يعني الدرس الثاني الجاي ان شاء الله نبدا بقى في الايه الاعراب معناه والبناء معناه ايه والفرق بين المعرب والمبني وايه احوال الاعراب وعلاماته والكلام ده كله تمام. ايه نجيب كتاب ايه وبس نخلص وبعد كده نشوف نتفق بقى نمشي ازاي، نمشي نصي ولا نمشي ايه. طيب بس نقرا المتصل بسرعه وانتوا في البيت بقى احفظوها عشان نخلص ونبدا في السيره. الضمائر المتصلة ضمائر الرفع برضو يعني في محل الرفع، وهي تاء الفاعل لسه قايلينها من شوية اللي هي ايه كتبت كتبت وكتبتي وكتبتم، الحاجات اللي ايه المتصلة بآخر الفعل تمام، دي ضمير رفع. طيب ضمائر النصب اللي هي ياء المتكلم هنا الدالة على الفاعلين بتأتي، وكاف الخطاب وهاء الغيب، كل الحاجات دي بتأتي ضمائر نصب. عايزين بس نقول أمثلة على الحاجات دي عشان ممكن انتم تذكروها تنسوها عشان ما فيهاش أمثلة. تاء الفعل خلاص قلناها كتير اتذكرت. طيب ضمير رافع اللي هو نا، نا دل على الفاعلين عارفينها طبعا مشهورة قوي، قولوا كده في محل رافع مثال كتبنا فعلنا ايوه اي حاجة كتبنا او فعلنا او فعلنا خلاص، يبقى ده ضمير رفع في محل او ضمير في محل رفع ايه فاعل صح متصل، هو اتصل بالفعل اهو، ما ينفعش يجي لوحده، ما ينفعش تقول نا وبعد كده كتبنا او كتب، لازم تقول كتبنا هو متصل كده، العرب استخدمته متصل. هي نا ده اسمها نا الفاعل، اه نا الفاعلين خلاص. طيب نا دي بتيجي مفعول به ولا ما تجيش مفعول به؟ اه صح ولا لا؟ جاء انا وضربنا زي ما بيقول صح، واهدانا واعطانا صح، كل الحاجات دي يبقى انا برضو تيجي ايه في محل النصب، فتقول ايه اهدانا واعطانا. طيب هل تيجي في محل الجر؟ حطوا قبلها حرف جر وشوف إلينا وبنا ومنا صح؟ طيب نال الفاعلين اه هي كده بتيجي في محل الرفع، يعني تقريبا هي الضمير الوحيد المتصل اللي بيجي في كل الايه المحال، بيجي في محل الرفع وبيجي في محل النصب وبيجي في محل الجر تمام. طيب عندك حاجه اسمها الف الاثنين، ايه الف الاثنين دي؟ فعل لا فعل اه يعني يدل على ان الفعل فعله اثنين تمام صح، ايه انطلق اه انطلق هما الاثنين مشوا راحوا صح، يبقى دي اسمها الف الاثنين. فعش انطلقنا انطلقنا ده كلنا يعني ناس كتير، لا ما ينفعش بقى اتنين بيتكلموا فواحد منهم لا، يعني انت دلوقتي اللي هيسمعك ده لو هيفهم معنيين بنتكلم يعني ما ينفعش تبقى نادى هي للمتكلم انطلقنا ايه مش فاهم، مثنى للمتكلم ازاي يعني تبقى غائب للمتكلم فاهمين حاجه مش فاهم اللي هي ألف ألف المثنى ينفعش تبقى المتكلم. هتبقى المتكلم ازاي؟ يعني عايز مين؟ لا احنا عايز ايه؟ يعني اللي هم الاثنين بيقولوا ان احنا زهقنا من طرفهم، هم اللي بيتكلموا فنحط الاثنين. لازم تبقى اللي هو انطلق او فعل، يعني ما ينفعش هم الاثنين يقولوا بألف المتكلم. ما تشوف انت قول لنا مثال كده يمكن تطلع على ايدك حاجات. انطلقنا بس على حاجه كده فعلا اشتغل. لا انطلقنا. لا طبعا مش فين. ما تجيش يا مش فين. طيب واو الجماعه معروفه طبعا، دي شيء مشهوره جدا صح. واو الجماعه دي بتيجي في محل الرفع برضه، هل تيجي في محل نصب ولا حاجه؟ ما بتجيش ابدا في محل نصب خالص، لازم تيجي في محل رفع بس. واو الجماعه عندنا مثال كده؟ ما هو الجماعة هو فصل أصلا سابنا خالص. كتير وجاءوا على قميصه جاءوا وهو الجماعة تمام؟ وتيجي برضو في المضارع يأتون وهو الجماعة دي برضو نفس الحكاية خلاص؟ في محل الرفع فاعل تمام. طيب ياء المخاطبة، ياء المخاطبة ما أقولك ياء المخاطبة يعني المؤنثة المخاطبة، يعني أنا بخاطب واحدة يعني مؤنثة. نعم أيوة دي بتأتي إيه محل رفع برضو، ما بتجيش إيه في محل نصب ولا محل جر، نفس الحكاية. نقول نعم كلي وشرب. كلي مين اللي هتاكل؟ مش هي اللي هتاكل؟ هي اللي هتفعل الفعل صح؟ محل الرفع. في محل الرفع. في محل الرفع. هي مبنية أصلا. كلي مبنية على السكون هي ما فيهاش حركة تانية صح؟ هتقول في محل الرفع. فاعل. قلت تأكلين الياء دي. تمام؟ هي الياء دي هي اسمها ياء المؤنثة المخاطبة. في محل الرفع فاعل. طيب نون النسوة. تمام عارفين نون النسوة طبعا. طيب بتأتي برضو في محل ايه؟ محل الرفع برضو، لا تأتي في محل النصب ولا في محل الجر. تمام قطعنا ايديهن، يعني النون دي ايه؟ لا دي اسمها نون الفعل اللي بتقول الفعل ده مرفوع بثبوت النون او بحذف النون، دي علامة اعراب يعني ملهاش علاقة بالنون، هتيجي بعد شوية يعني. طيب عندنا بس اخر حاجتين دول بيجوا في النصب والجر مع بعض، كاف الخطاب وهاء الغيبة. ايه كاف الخطاب دي؟ واضح ان انا بخاطب حد، ما بتجيش الا لما باجي اخاطب حد صح؟ هاتها بقى في النصب. ايوه اكرمتك اكرمتك، يبقى انا عملت فعل اللي هو الاكرام، عملته في مين؟ فيك انت، يبقى كاف الخطاب دي في محل النصب ايه؟ مفعول به. تمام؟ طب عايزها في محل الجر تيجي ايه؟ جئت معك. ايوه جئت معك على طول، اي حاجه في محل جر حط لها حرف جر، لو تنفع تنفع محل جر. أتيت إليك جئت بك. تمام تبقى كاف الخطاب منها مبنية في محل جر. تمام بس بقول الأمثلة دي وبفهمك عشان لما تيجي تحفظ يعني إيه بقيت نفسك هتنسى، حط لها الإيه الحاجات اللي احنا بنقولها دي. كاف الخطاب بتيجي في محل جر وما بتجيش، طب أحط لها إيه حرف جر عشان أعرف. عايزها في محل نصب أشوفها بتيجي منصوبة مفعول به ولا ما تجيش، وهكذا. الحاجات دي لا تخليك تفتكرها لان الحاجات دي اصلها كتير وممكن تنسى منها الايه تنسى منها كلام. تمام طيب نفس الحكايه برضو كاف الخطاب وهاء الغيبه بيجوا في محل الجر سامحنا قلنا خلاص. ده ايه؟ دي الضمائر. خلاص مهمه جدا، موضوع مهم يعني احفظوها بقى والمره الجايه ان شاء الله هاء الغيبة معروفة زي ايه؟ طيب قول. اي حاجة به ومعه كلام ده في محل الجر، واكلته او اعطيته كل ده في محل النصب. تمام، زيته منه صح. خلاص بقى يعني المرة الجاية ان شاء الله نكمل بإذن الله. نعم خلاص هم فصلوا الظهر. نعم مش في درس سيرة النهاردة ولا خلاص فصلته فضل بالدرجة دي؟ طيب نعم 10 دقايق سيرة. ما احنا قلنا الاسبوع دوت هيمشي عادي لحد الاسبوع الجمعة. نعم الاسبوع الجمعة الجمعة ما كان فيش. هو فصل خالص لدرجة ان هو حتى مش قادر يتبين الوضع. هو لا مش يجي درس النحو ده تاني. بس هو يعني هو اول حصة تبقى فيها معاناة كده في اي درس. طب يعني ما تطبعش على الناس، انت بقى انت بتكرهه لوحدك شكلك اصلا. حضرته ايه؟ كده حضرته شوية كده كان النهارده رجعت تاني تكرهها صح؟ ايه؟ قلت خلاص احضر وقت تبين لك انك غلطان صح؟ لا لا لا ما تقلقش المره الجايه ان شاء الله هتلاقيه سهل. بس الحاجات دي يعني ما هو معظم الناس بتبقى في لو ما بداوش بيها بعد شويه بيلاقوا نفسهم في مشاكل. لانه بعد كده بتبقى انت بتشرح له على انه عارفها. هو يتبين هو مش عارف الفرق بين اسم الإشارة والضمير والاسم الموصول، هو مش عارف ايه الفرق بينهم اصلا. فلما يعرفها من الاول ويحفظها ويبدا يخش بقى، انت سهل لما تيجي تقول له ده اسم إشارة في محل الرفع كذا او اسم إشارة كذا، خلاص هو عارف ايه الفرق بين اسم الإشارة واسم الموصول.